إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخرج الصحيح من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفسرت ذلك بقولها في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام المباركة، أيام العشر الأخير من رمضان. وهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تستفسر لماذا كان يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين أجمعين للعمل في كل ليالي رمضان، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد من العبادة والطاعة والعمل والاجتهاد في العشر الأخير من رمضان. وذلك يدعوك إلى الإجابة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال في الحديث الصحيح: جاءكم العشر الأخير من رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير من رمضان إدراكا منه لعظمة ليلة القدر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة في أحاديث كثيرة، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من حرم خير هذه الليلة فقد حرم. فإذا كان نبي من الأنبياء وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجتهد في أيام معينة وهي العشر الأخير من رمضان حتى يدرك فضل ليلة القدر، فينبغي على كل مسلم أن يكون كذلك، وأن يتحصل على الأجور في خاتمة هذا الشهر الكريم، لأن الخيل إن كانت في آخر السبت فإنه تعدو في المسير، لا أن تكون متباطئة، وإنما إذا انتهى المسير وقرب على الانتهاء فإن الخيل تسرع جدا حتى تكون من أوائل المتسابقين. وكذلك ينبغي على المسلم أن يسابق في الخيرات والطاعات وأن يسارع إليها، فإن الله تعالى أمر بذلك بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، فينبغي على العبد أن يسارع في هذه الليالي المتبقية حتى يدرك ليلة القدر إن قدر الله تعالى له بذلك الفضل العظيم. واعلم يا عبد الله بأن هذه الليلة سميت بذلك لثلاثة معان ذكرها المفسرون. فأول معنى الشرف والعظمة، والثاني التقدير أي تقدير الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث التضييع. فالأمر الأول وهو الشرف والعظمة، لأن الله سبحانه وتعالى عظمها وشرفها في كتابه إذ أنزل فيها أعظم كتبه، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالله تعالى عظم هذه الليلة وشرفها في كتابه، وكذا شرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في التعظيم والتشريف أن من قامها وأتى فيها بحقها من العبادة صار ذا قدر وشرف وعظمة عند الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك بأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك بأنه ينزل فيها ملائكة ذوات قدر عند الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك ينزل فيها من الخير والمغفرة والبركات ما الله به عليم. فهذا كله من باب التعظيم والتشريف لهذه الليلة. وقيل كذلك في تفسير معناها أنها سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها مقادير السنة من حياة وموت، من صحة وسقم، من أرزاق وابتلاء وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فأخبر الله تعالى عن خاصية هذه الليلة أنه يقدر فيها مقادير السنة أجمع، حيث تستل الأقدار من اللوح المحفوظ الذي قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة في هذه الليلة. فيؤخذ مقادير العام أجمع من صحة وحياة وغير ذلك إلى السنة القابلة إلى ليلة القدر الأخرى في هذه الليلة كما أخبر بذلك ربنا تعالى في كتابه. وكذلك قيل في التقدير أنه يقدر فيها الرحمة والمغفرة للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن هذه الليلة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك ويدفعك ويؤزك إلى أن تقوم هذه الليلة بحق وصدق، أن تقوم فيها لله تعالى بالأعمال الخيرة والأعمال والعبادات، فهذا يفيدك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيل في التقدير الذي هو المعنى الثالث أي التضييق أنها تضيق الأرض جدا بكثرة عدد الملائكة، لأن الله تعالى أخبر في كتابه أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة والروح فيها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الملائكة في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. فهذا هو المعنى الثالث وهو الذي يفيد التضييق، أن الأرض تضيق جدا ويضيق ما فيها بكثرة عدد الملائكة. بدلالة قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وكذلك قيل في التضييق أن وقتها ضيق، إذ إن وقت هذه الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بدلالة قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر الله تعالى أن هذه الليلة تنتهي بطلوع الفجر الصادق كما أخبر بذلك الله تعالى. فإذا علم مسلم معاني هذه الليلة، علم المعاني فقط قبل أن يعلم الفضائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، أيليق بمسلم أن يقصر في أن يأتي بعشر ليال فقط وعشر أيام فقط تنتهي فيها بالعبادة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ولا ينبغي على العبد أن يختار من هذه الليالي ليلة أو ليلتين. فإن العبد إن قيل له بأن هذه الخزانة بها ما بها من الأموال والخيرات والبركات، وهذه عشرة مفاتيح في مفتاح منها فتح الخزانة، أيليق بمسلم أن يختار مفتاحا أو مفتاحين ثم يترك المفاتيح الأخرى التي ربما يكون مفتاح الخير فيها؟ بل إنه ينبغي عليه أن يتحصل على هذه المفاتيح، والمفاتيح هي العشر الأخير من رمضان كما أخبر بذلك الهمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعلم يا عبد الله أن هذه الليلة قد أنيطت وأحيطت بكثير من الفضائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه. فأول فضائلها أن الله تعالى أنزل أعظم كتبه فيها، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا القرآن العظيم الذي أنزله الرب الكريم تعالى في هذه الليلة هو مفتاح الخيرات والبركات، وهو الهادي وحده إلى الصراط المستقيم، وهو الهادي وحده للمتقين والمؤمنين، وهو القنطرة والمعبر إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من فضائل القرآن. وأنت تعلم بأن الزمان عند الله تعالى إنما يفضل بتفضيل الله له، ومن فضل ما عظم الله وعظم ما عظم الله نال الخير والتقوى. فقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن عظم هذه الليالي حتى يدرك ليلة القدر لأن الله تعالى عظمها وشرفها، عساه أن يغفر الله ذنبه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك أن من فضائلها أن الله عظمها بالإجمال والتفصيل، فإن الله تعالى قال في كتابه وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا أمر مبهم، الله تعالى أبهم هذا الأمر حتى يسترعي أسماع الناس وأذهانهم حتى يسألوا ما هذه الليلة، كما أخبر بذلك ربنا تعالى في أسئلة كثيرة. فقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فيسأل العبد ما هذه الحاقة التي يعظمها الله هذه العظمة. وكذلك يقول تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فيسأل العبد ويستفسر ويستفصل عن هذا الذي عظمه الله، لماذا عظم وما مدى عظمته. فقال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك من فضائلها أن الله تعالى جعل العمل فيها خير من ألف شهر. فقال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول المفسرون بأن العمل في هذه الليلة التي هي من المغرب إلى الفجر خير من بضع وثمانين سنة. فإذا علم العبد ذلك وأن ليلة لا تعدو خمسة عشر ساعة بل أقل من ذلك يكون في ميزان حسنات العبد بضعا وأربعين سنة، فإن من فرط في هذه الليلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرم أجرها فهو المحروم. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قام ليلة القدر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ميزة عظيمة وفضيلة كبرى لهذه الليلة التي لها القبح المعلى والميزة الأسمى عند الله تعالى، أن الله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أن الله تعالى وصفها بالبركة، والبركة نماء الخير وزيادته، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكذلك من فضائلها أن الملائكة تتنزل فيها وينزل فيها أعظم الملائكة وهو جبريل، فقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. فإذا علم العبد كل هذه الفضائل أو بعضها فإنه يحرص على هذا. وكذلك من فضائلها أنها ليلة سالمة من الشرور والآفات، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في خاتمة سورة القدر أنه قال سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر تعالى أن هذه الليلة ليلة سالمة، ليلة بها سلام من الشرور والآفات وغير ذلك. وكذلك من فضائلها أن الله تعالى أنزل سورة كاملة باسمها، والله سبحانه وتعالى لا يودع في كتابه إلا ما هو عظيم، إذ هو كلامه الذي تكلم به حقيقة، فأنزل الله سورة كاملة لعظمة هذه الليلة سماها باسمها وهي سورة القدر. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين أجمعين إلى أن يقوموا ليلها وأن يأتوا بالعبادة، وأخبرك بطريق الأولى أن من حرم خيرها فهو محروم. فقال صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها بقوله وفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها علامات وذكر لها فضائل وذكر لها وقتا، وكذلك عمل فيها صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من العشر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى يدرك فضل هذه الليلة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من الأمور التي ينبغي للعبد أن يحافظ عليها أن يحافظ على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في العشر الأخير من رمضان يجتهد ما لا يجتهد في غيره، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها. وقد علمت لماذا كان يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر حتى يدرك فضل هذه الليلة. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى رغم أنه فضلها وعظمها وشرفها وكرمها وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من عفوه وإكرامه وإفضاله على أمة الإسلام أخفى علم هذه الليلة. فإن ليلة القدر قد اختلف فيها العلماء في وقتها على 40 قولا، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري في شرحه على البخاري، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأخبرنا أن هذه الليلة في العشر الأخير من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأخير من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى، في 5 تبقى، في 7 تبقى، وأخبر صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، تحروا ليلة القدر في الأوتار من العشر الأخير من رمضان، إلى غير ذلك مما دلنا عليه الهمام صلى الله عليه وسلم. فإذا علم ذلك وأن ليلة القدر لها وقت واحد وهو العشر الأخير من رمضان، وبخاصة في الأوتار من العشر الأخير من رمضان، فينبغي على العبد أن يتحرى هذه الليالي وأن يلتمس فضلها كما أمرك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلتمس وأن تتحرى هذه الليالي كلها حتى تدرك الأجور العظيمة عند الله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذه الليلة بعض العلامات التي ربما يستدل بها العبد على أن الليلة التي مرت هي ليلة القدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا باردة ولا حارة، تصبح الشمس فيها ضعيفة حمراء، وقال صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس لا شعاع فيها. فهذه علامات لها أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن المرأة إذا وفقه الله تعالى لإدراك هذه الليلة فعليه بأن يأتي فيها بما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بأن يكون بالصلاة، صلاة الليل مع الإمام حتى ينصرف الإمام من وتره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قمت مع الإمام في العشر الأخير من رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن قام العشر الأخير من رمضان كتب له قيام العشر الأخير من رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام العشر الأخير من رمضان فقد أدرك ليلة القدر لا محالة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه كذلك بأن يفرغ قلبه وذهنه وفكره من الجواذل الخارجية والداخلية، فينكب على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا واستماعا وتفقها، أو يقرع باب الكريم تعالى بالدعاء والتضرع في هذه الليالي، أو يتنفل ما قدر الله تعالى له من الصلوات، أو يفعل أو يفعل من ألوان البر والتقوى التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالتسبيح أو التهليل أو التحميد أو الحوقلة أو غير ذلك من ألوان الذكر وأنواعه التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عليه أن يبتعد عن المعاصي والذنوب والموبقات، فإن ذلك صدقة منك على نفسك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الذر: كف شرك عن الناس فهذا صدقة منك على نفسك. وأعظم الناس الذي تكف شرك عنها نفسك التي بين جنبيك، فهذه النفس لها حق عليك عند الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حق. وإذا كانت نفسك عليك وعليها حق عليك فلا تفسدها وتظلم نارها بالمعاصي، وإنما عليك والواجب عليك أن تبتعد عن المعصية إشفاقا على نفسك، حتى لا تقع في شر بعض المخلوقات أو تقع في أذى بعض الناس. وكذلك الواجب على العبد أن يقرع باب الله تعالى بالدعاء هذه الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أمنا عائشة: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء العظيم الذي دل بعض الصحابة عليه كذلك. فإن العباس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به، فقال: يا عباس، سل الله العافية. فكأن هذا الصحابي الجليل أراد استكثارا من الدعاء، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال إن وفقه الله تعالى وقبل من العبد هذا الدعاء فإنه يعفو عنه في الدنيا والآخرة. وكذلك ينبغي على العبد أن يحافظ على ما تبقى من شهر الخير بالصلوات والنوافل والأدعية، فإن العبد إن أتى بأربعين ركعة في اليوم والليلة فيوشك أن يفتح له الباب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، فقال رحمه الله: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة. وتخيل يا عبد الله بأن عبدا من عباد الله تعالى له مصلحة أو شيء يريد أن يطلبه من البشر، وذهب إلى هذا الذي يقضي حاجته أربعين مرة يقرع عليه بابا، فهذا الذي قرع عليه الباب فيستجيب له لا محالة بكثرة الترداد عليه. والله تعالى المثل الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الفرائض أنها 17 ركعة، وذكر عن النوافل أنها 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل بأنه 11 ركعة. فإذا علمت ذلك وضممت هذا إلى هذا رأيت المجموع كله 40 ركعة. وتخيل أنك تطلب أمرا من الكريم تعالى الذي أخبر عنه رسوله صلى الله بأنه حلي ستير، فأنت تريد أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، فتطلب زوجة أو سعة في الرزق أو كثرة في الولد أو هداية للأولاد أو هداية للزوج أو غير ذلك من الأدعية، فتقرع باب ربك في دعاء في يوم واحد 40 مرة، فعساهم أن يفتح لك الباب وأن يستجيب لك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.